نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء جديد مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم. نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك برسالة الجزائر. سين حاء رمز لاسمه بهذا الاسم البوليدة، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ما هو العلم الواجب؟ هل هو الديني أم الدنيوي أم معا؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن العلم علمان: علم ديني وعلم دنيوي. فالعلم الديني واجب على كل مكلف يتعلم ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه وما لا يسعه جهله، كما نص على ذلك أهل العلم. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يتعلم ما وجب الله عليه، وأن يتفقه في دينه، فيعرف ما وجب الله من صلاة وغيرها، ويعرف ما حرم الله عليه من الشرك وغيره، حتى يعبد ربه على بصيرة. ويعبر كثير من العلم بقولهم: يجب على مكلف أن يتعلم من دينه ما لا يسعه جهله، والمعنى أن يتعلم ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه، فيتعلم معنى لا إله إلا الله، وش معناها، وش معنى شهادة محمد رسول الله، ما هي الصلاة، ما هي الزكاة، ما هو صوم رمضان، ما هو الحج. يتعلم هذه الأشياء اللي وجب الله عليه، يتعلم الأشياء اللي حرم الله، ما هو الزنا، ما هو الربا، ما هو المسكر، يتعلم حتى يعرف الواجب فيؤديه، وحتى يعرف المحرم فيجتنبه حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم، يتعلم حسب الطاقة، بسؤال أهل العلم، بقراءة القرآن التفقه فيه، بقراءة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحضور حلقات العلم، بالسؤال من طريق المكاتبة، من طريق التلفون، يجتهد حسب الطاقة، يلزمه أن يتعلم حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يسكت ولا يرضى بالجهل، بل يتعلم، لأنه مخلوق لعبادة الله، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مأمور بذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهذه العبادة التي خلق لها وهو مأمور بها، يجب أن يعرفها ما هي العبادة، يجب أن يتعلم حتى يعرف هذه العبادة التي خلق لها ووجبها الله عليه، وهي أداء فرائض الله وترك محارم الله. وأصلها وأساسها توحيد الله والإخلاص له، والإيمان به وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وما مضى من خلق الله آدم وبعث الرسل، يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسول عن بصيرة، ويعلم أن هذا حق، ويعمل فيؤدي ما وجب الله وينتهي ما حرم الله. هذا واجب عليه حسب الطاقة، من طريق حلقات العلم، من طريق تدبر القرآن، من طريق حفظ السنة، من طريق سؤال أهل العلم، من طريق المكاتبة إلى غير ذلك. لا يغفل ولا يتساهل. أما القسم الثاني علم الدنيا، فيتعلم منها ما يعينه على كسب المعيشة، على سد فاقته، حتى يقوم بما وجب الله عليه، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يعمل، ما يسبب الرزق الذي يقوم بحاله، لا يجلس في بيته بس، لا بد يتعلم الشيء الذي يستعين به على طاعة ربه. أي علم دنيوي مباح يحصل له الرزق الكافي الحمد لله، وإذا لم يعرف يسأل أهل البصيرة، من جيرانه، من أقربائه، من زملائه، حتى يتعلم شيئا ينتفع به، بيع أو شراء أو يؤجر نفسه أو يحتطب أو يحش. كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون، كثير منهم يذهب إلى البرية ويأتي بالحطب يكتب الحشيش ويبيع وينقذ نفسه وينقذ من تحت يده. وبعضهم يذهب ويحمل الحطب ونحوه ويأتي ويبيع ويصدق على فقراء. لما أمر النبي بالصدقة صار كثير من الصحابة يحمل على ظهره لحاجات الناس ثم يصدق بالأجرة. فعلى المسلم أن يتعلم من الدنيا ما يعينه على سد خلته وحاجته في كسوة وطعام وسكن وغير ذلك، ويتعلم ما يعينه على القيام بحاجة أهله. فعليه علمان وعملان، علم الآخرة هو الأهم وهو الأوجب، أن يتعلم دينه ويتفقه في دينه ويعمل بما أوجب الله عليه وينتهي ما حرم الله عليه. وعليه أيضا علم ثاني وعمل ثاني، وهو التعلم لما يحصل به الرزق والكفاف والقيام بحاجة أهله من أمور الدنيا، ويعمل بذلك من كونه يحتطب، كونه يحتش، كونه يبيع، كونه يشتري، كونه يؤجر نفسه إلى غير هذا. يتعلم الأسباب التي يحصل بها الرزق الكافي الذي يقوم بحاله وحال من تحت يده. والله ولي التوفيق. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ. تعلم العلوم الأخرى يا سماحة الشيخ، الفيزياء، الكيمياء وغيرها، الشيء اللي ينفع الناس ولا فيه محذور تعلم حساب، فيزياء، الشيء اللي فيه مصلحة للمسلمين يتعلم ولا حرج فيه إذا لم يكن فيه محذور شرعا. فالعلوم التي يستعان بها على أمر الدين أو الدنيا ولا فيها وليس فيها منكر لا بأس به، سواء كانت من علوم الأولين أو من علوم الآخرين. أي علم ينفع الناس وليس فيه ما يغضب الله، ليس فيه ربا وليس فيه معصية وليس فيه غش للناس، إنما هي علوم تنفع ويحتاجها بعض الناس، وليس فيها غش لأحد ولا ظلم لأحد ولا ركوب لمعصية لا حرج فيها والحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة جيم صاد عين عين تقول: ما حكم إزالة الشعر الواقع فوق الأنف مباشرة للضرورة كحفر الزفاف أو التزيل للزوج؟ وما حكم تخفيف شعر الحواجب وتسويتها إذا كانت تؤثر في شكل وجه المرأة؟ مع العلم تقول مع العلم بأنني لا أزيلها مطلقا بل أقوم بتخفيفها فقط. جزاكم الله خيرا. شعر الحاجب لا يجوز تعرضه، رسول الله عن النامصة والمتنمصة، قد أخبر أهل اللغة أن النمص أخذ شعر الوجه وأخذ الحاجبين، فلا يجوز أخذ ذلك. أما ما بين الحاجبين هذا محل نظر، ليس من الحاجبين، إن ترك فهو أحوط، وإن أخذ فلا أعلم به شيئا لأنه ليس من الحاجبين، وما يحاذي الأنف بين الحاجبين تركه أحوط كالحمى. نعم. ما حكم لبس الدبلة الذهب بالنسبة للمرأة لإعلان الخطبة ولبس الدبلة الفضة للرجل لنفس السبب؟ ما أعلم لهذا أصل، وإذا كان في بلد اعتادوه فلا أعلم به بأسا، أما أن ينشئه جديدا ويسنه للناس فلا أصل له، لكن إذا وجد في بلد واعتادوه فلا أعلم به بأسا، وإلا فالأصل ترك ذلك لئلا يتشبه بأعداء الله إذا كان من أخلاق أعداء الله. أما إذا كان المسلمون فعلوه واعتادوه في أي بلد في أي قرية زالت المشابهة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه سائلة للبرنامج كتبت هذا السؤال بأسلوبها الخاص، وتذكر في رسالتها بأن لديها بنت عمرها 4 سنوات، وكانت منذ ولادتها وهي مصابة بالشلل، وقد نومت في المستشفى. وتقول هذه السائلة: وفي يوم وفاتها كانت في غيبوبة تامة منذ الصباح ولم تأكل شيء منذ الصباح، ولقد قمت بإعطائها بعض الحليب خوفا عليها من الجوع، وأول ما شربت هذا الحليب طلع من فمها وفارقت الحياة. وفي الحقيقة بأنني لم أعرف أنها ماتت إلا بعدما شاهدتها أو ما شاهدها الطبيب، لأنني لم أشاهد أحد يموت أمامي سوى ابنتي هذه الصغيرة، وقد حدث هذا قبل 16 سنة تقريبا، فهل علي كفارة في ذلك؟ علما بأنني لا أريد أن أعطيها هذا الحليب إلا لخوفي عليها من الجوع. أرجو إفادتي يا سماحة الشيخ. ليس عليك شيء، أنت محسنة، والله يقول سبحانه: ما على محسنة من سبيل، وأنت بإعطائها الحليب محسنة فلا حرج عليك ولا بأس، أجلها وتم والحمد لله. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل للبرنامج أبو عبد الله الشمري من الرياض، له مجموعة من الأسئلة يقول سماحة الشيخ: بعد الطواف والانتهاء منه والصلاة والذهاب إلى ماء زمزم، ذهبت مباشرة إلى المسعى ولم أرجع إلى الحجر الأسود لعدم علمي بذلك، فهل في هذا شيء؟ ليس في هذا حرج، المر على الحجر الأسود مستحب وليس بلازم، فإذا طاف وذهب إلى مسعى ولم يمر على الحجر فلا بأس، لا سيما والغالب أنه يكون مكثور المطاف وفيه مشقة، فالحاصل أنه لا حرج إذا لم يمر على الحجر ولو كان في الساعة، إذا ذهب للسعي رأسا فلا حرج في ذلك لأنه مستحب فقط. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو عبد الله في ثاني أسئلته: في رمي الجمار كنت أكبر مع كل حصاد في البداية، ولكن لخوفي من عدم ضبط العدد كنت أعد مع كل حصاد ونسيت التكبير، وكنت أرمي عن نفسي وعن موكلتي، فما الحكم في ذلك؟ التكبير مستحب وليس بلازم، إن كبرت فهو الأفضل ولا ما يضر، الرمي صحيح إذا رميت عن نفسك ثم رميت عن موكلتك فلا بأس. في رمي الجمار الثلاث كنت أرمي الأولى ثم أذهب إلى الثانية مباشرة وكذلك الثالثة، ولم أقف وأدعو بعد الأولى والثانية لعدم علمي. لا حرج في ذلك، الوقوف بعد الأولى والثانية للدعاء سنة، ومن تركه فلا شيء عليه، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. من ضمن أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ: ما حكم شراء بعض الأكل والأغراض والهدايا بعد طواف الوداع وقبل الخروج من مكة؟ لا حرج في ذلك، اشترى حاجات هدية أو طعام السفر أو ما أشبه ذلك لا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح بأنك عندما تريد عقد نية الإحرام سواء كان ذلك للعمرة أو للحج بأنه لا بد أن تمسك بكل شيء تريد أن تستخدمه أثناء الإحرام من نقود ولوازم شخصية؟ لا أصل، ليس لهذا أصل، بل يحرم يلبس ملابس الإحرام ويلبي بالعمرة أو الحج، وما جاز له فعل فعله ولو ما حضره عند الإحرام، له يجعل النقود في إزارة أو شيء من الحاجات ولو ما استحضرها عند الإحرام، هذا شيء لا أصل له، إنما يغتسل أفضل ويتوضأ ويصلي ركعتين إذا تيسر ويلبي بالعمرة أو بالحج وينويها بقلبه ويقول: اللهم لبيك عمرة، وإن كان حج اللهم لبيك حج، ولو ما استحضر الأشياء اللي بيشيلها معه، وإذا استحضرها بعد ذلك بعدما ركب طلب النقود أو طلب متاع آخر وحمله معه لا شيء في هذا والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول سماحة الشيخ: عند الميقات قمت بالاغتسال والتطيب ولبست ملابس الإحرام ورشيت بعض الطيب على ملابس الإحرام، وذلك قبل أن أعقد النية بالإحرام، وذلك لجهل مني، فما الحكم؟ في المستقبل لا تفعل ما دام جاهل معك، لكن في المستقبل لا تطيب الإحرام، تطيب أنت فقط، أما الإزاء والرداء لا تطيبهم، ولا سيما بما له لون كالزعفران والورس، أما غيرهما فالأمر أسهل، لكن تركه أولى وأحوط. قال: لا تلبسوا شيئا مسه الزعفران أو الورس، لأنهما طيب له لون وله صفة، أما الأطياب اللي ما لها لون فتركه أحوط أيضا، لا يجعلها في الإزار ولا في الرداء، إنما الطيب يكون في رأسه وبدنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من السودان السائلة التي رمزت لاسمها بألف ميم عين تقول في هذا السؤال: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تسكن مع مطلقها في منزل واحد من أجل أولادها؟ هذا فيه التفصيل، إذا كان سكنها في البيت لا خطر فيه ولا يخشى منه وقوع المحرم بينها وبين زوجها الذي قد بنت منه بطلاق الأخير الثالث أو بخروجها من العدة، إذا كان لا خشية في هذا بأن كان في البيت ناس كثير وصار لها عزلة ولزوجها وأهل عزلة أو في عزل أخرى، المقصود إذا كان في مكان ليس فيه خطر ومعها غيرها وليس هناك خلوة وجلست مع أولادها ما تحج بها عنه إذا كانت قد حرمت عليه بالبينونة بخروجها من العدة أو بكونه طلقها آخر الثلاث فلا حرج في ذلك. أما إن كان بقاها في البيت في شبهة وخطر فلا تبقى معه، إذا كان يخشى أن يخلو بها فإن هذا فيه شر ووسيلة إلى الشر وظن السوء، فالواجب أن تكون بعيدة مع أولادها في بيت آخر. أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ. السائلة أم خالد من الباحة، استعرضنا سؤالا لها، وفي هذا السؤال تقول: أنا أوتر قبل النوم خوفا من أن أنام، ولا أوتر اقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، وإذا حصل ونهضت قبل الفجر فإني أصلي 4 أو 6 أو ما تيسر لي من الركعات، ولكنني لا أوتر لأنني أوترت قبل النوم، فهل عملي هذا صحيح؟ نعم، هذا العمل صحيح. الإنسان إذا خاف لا يقوم من آخر الليل يوتر أول الليل، وإذا يسر الله القيام في آخر الليل يصلي ما تيسر 2 أو 4 أو 6 أو أكثر، يسلم من كل 2. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيتار قبل النوم، فالإيتار قبل النوم من باب الحزم إذا كان يخشى أن لا يقوم آخر الليل. أما من كانت عنده ثقة أو يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل، وإذا أوتر في أول الليل ثم يسر الله لها القيام في آخر الليل صلى ما تيسر 2 ولم يعي الوتر، الوتر الأول كافي. في ثاني أسئلة السائلة أم خالد من الباحة تقول: سماحة الشيخ، في أثناء السجود وبعد التسبيح أدعو بأدعية عارضة، أي من الحياة، مثل أن أدعو بالمغفرة لي ولوالدي أو أن يحفظ لي. تقول السائلة: في أثناء السجود وبعد التسبيح أدعو بأدعية عارضة، أي من الحياة، مثل أن أدعو بالمغفرة لي ولوالدي أو أن يحفظ لي أولادي وهكذا، فهل هذا يبطل الصلاة لأنه كلام خارج عن أصل الصلاة؟ كله طيب، الدعاء في السجود طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الرفوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم، فحري أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وهذا يعم دعاء الدنيا ودعاء الآخرة. وكان يقول في سجوده عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعنته وشره. ويقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فإذا دعا الإنسان في السجود فيما يتعلق بالآخرة والدنيا فلا بأس: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم أصلح ذريتي، اللهم أصلح زوجي، اللهم اغفر لي والدي، اللهم ارزقني رزقا حلالا، إلى غير هذا، لا، كله طيب في السجود. أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة. السائل حميدان الصبحي يقول: ما حكم من نسي إقامة الصلاة ولم يذكر إلا بعد قطع التكبيرة، هل يكمل الصلاة أم ماذا يفعل، وما حكم الصلاة التي صلاها بدون إقامة، وجهونا سماحة الشيخ. لا حرج عليه في ذلك، تسقط والحمد لله، لأنها فرض كفاية، فإذا لم يقم الصلاة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة ولا ينقضها لأجل الإقامة، بل يستمر ويكملها والحمد لله. يقول السائل: أنا في بعض المرات أنسى في أذان الفجر قول الصلاة خير من النوم، أذكر بعد أن أنتهي من الأذان، ماذا علي في ذلك؟ سنة في أذان الفجر، فإذا ذكرتها قريبا فأتي بها ثم أعد: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وإن أعدت الأذان كله فهو طيب وحسن، لأنها سنة مهمة يعرف بها أذان الفجر وطلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تجعل في أذان الفجر، الصلاة خير من النوم. السائل يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أنا رجل أبلغ حوالي 70 وعلي أشهر لا أعرف عددها من رمضان، لم أصمها حتى اليوم، وأنا بصحة جيدة والحمد لله، وأعيش في البادية، وأفكر بأن أكفر عن ذلك، ما الحكم وهل يجب علي الصوم؟ يجب عليك أن تصوم ما فرطت فيه، عليك أن تصوم وتطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع عن كل يوم 1.5 كيلو، لأنك مفرط، أخرت الصيام بغير عذر، فعليك التوبة إلى الله وقضاء الشهور الماضية من رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم إن كنت تقدر عندك ما لا تستطيع الإطعام مع التوبة والاستغفار. وهذا خطأ عظيم وتفريط كبير، نسأل الله لنا ولك الهداية. أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: ما الفرق بين الحلم والرؤيا؟ الحلم هو الرؤيا، لكن يطلق الحلم على ما كان من لعب الشيطان، وإلا يقال حلم ويقال رأى. فالرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، يعني ما يكرهه الإنسان هذا من الشيطان، وما ليس بمكروه فهو من الله. ولهذا في الحديث الصحيح: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فما رأى فإذا رأى ما يكره فهذا من الشيطان، وإذا رأى ما يسره فهذا من الله عز وجل. والسنة له إذا رأى ما يكره أن يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، ويتفل مع هذا 3 مرات، ينفث 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. أما إذا رأى ما يسره فإنه يحمد الله ويخبر به من شاء. نعم. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: هل للمرأة صلاة جمعة في المسجد الحرام؟ وهل تصلي مثل الرجال صلاة جمعة أم لابد أن تصلي صلاة الظهر حتى ولو كان في المسجد الحرام؟ ليس عليها جمعة المرأة، ليس عليها جمعة، بل عليها تصلي الظهر في بيتها. فإن صلت مع الناس الجمعة أجزأتها، إن صلت الجمعة مع الناس في المسجد أجزأتها عن الظهر كفت، وإلا فإنها تصلي في بيتها ظهرا 4 ركعات. لكن لو حضرت الجمعة في المسجد الحرام أو غيره وصلت مع الناس الجمعة أجزأت وكفت عن الظهر، والحمد لله. أحسن الله إليكم. السائلة التي رمزت لاسمها بألف ميم عين تقول: هل تقرأ المرأة سرا في جميع أوقات الصلاة، علما بأن السر في محل السر والجهر في محل الجهر من سنن الصلاة؟ المرأة والرجل كلاهما عليهما أن يتحرى السنة، فيجهر في المغرب والعشاء والفجر، في الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء، وفي فريضة الفجر، ويسر في الظهر والعصر، وفي الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء. الرجل والمرأة جميعا، والمرأة ترفع صوتها إذا كان ما عندها من تخشى فتنته، ما عندها إلا النساء أو ما عندها أحد أو ما عندها إلا بزور أو ما عندها إلا محارمها تجهر، وإن كان غير المحارم فهي ترفع صوتها شيء خفيف في محل الجهر، لأن هذا سنة للجميع الرجال والنساء الجهر والإخفال. أحسن الله إليكم. تقول السائلة سماحة الشيخ: هل يجوز العقد للفتاة بدون حضور ولي أمرها وهو على قيد الحياة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ليس لأحد أن يعقد على امرأة بدون وليها، لا صغيرة ولا كبيرة، لا نكاح إلا بولي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزوج امرأة نفسها ولا تزوج غيرها، ليست محرما لنفسها ولا لغيرها، وعليها أن تطلب من وليها أن يزوجها أو يوكل إذا كان له شغل أو بعيد يوكل من يقوم مقامه، ووليها أقرب الناس إليها من العصبة، أبوها ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وابنها وإن نزلوا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم، وهكذا الأقرب والأقرب. فأقربهم وأقدمهم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم بعد هذا إذا فقد الأب والجد يكون الابن القريب، ثم بعده ابن الابن، وهكذا. وليس لها أن تزوج نفسها، وليس للأبعد أن يزوج مع وجود الأقرب، وإذا كان للأقرب عذر وكل من يقوم مقامه، فإن لم يتيسر بأن كان في محل بعيد ولم يقدر عليه زوج الذي يليه، زوج القريب الذي يليه، زوج موليته. أحسن الله إليكم. تقول السائلة سماحة الشيخ: من هو الشهيد بالمعنى الشرعي؟ بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء كثير، وأعظمهم وأفضلهم الشهيد في سبيل الله، المقتول في سبيل الله، ومنهم المبطون اللي يموت بالبطن، ومنهم من يموت بالطاعون، هذا أيضا شهيد، شهيد الطاعون، ومن المبطون شهيد، مع جماعة بينهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أفضلهم وأعظمهم شهيد المعركة. نعم. صاحب الهدم شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بسبب الولد بسبب النفاس شهيدة. نعم. هل يمكن قول الأذكار والاستماع للمصحف المرتل من القرآن في أثناء فترة الحيض بالنسبة للمرأة؟ نعم، يستحب المرأة النفاس والحيض أن تأتي بالأذكار الشرعية الصباح ومساء وغيرهما، وأن تستمع القرآن المسجل أو من غيرها الذي يقرأ، ويجوز لها قراءة بنفسها على الصحيح عن ظهر قلب، لئلا تنسى تقرأ عن ظهر قلب، لأن مدة الحيض والنفاس تطول، بخلاف الجنوب فإنه لا يقرأ حتى يغتسل لأن مدتها سيسرة، الجنوب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض مدتها تطول والنفاس مدتها تطول، ولهذا الصحيح أنه لا حرج عليهما أن يقرأ عن ظهر قلب. نعم. استماع القرآن الكريم من الراديو والمرأة بعد ذلك تردد خلفه، هل في ذلك أجر؟ أجر عظيم، تنصت ولا تردد، تنصت له إذا كان يقرأ، تنصت وتستمع وتستفيد، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لا تردد معه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من السودان هذه السائلة تقول: قال صلى الله عليه وسلم: دعاء المسلم لأخيه مستجاب بظهر الغيب، ولأول مرة أقول لأحد ادعو لي معك بالشفاء، هل يعتبر هذا واسطة بيني وبين ربي؟ لا بأس بهذا، إذا قال سأل أخي ادعو لي بالشفاء ويقول الله لي يرزقني كذا أو يرزقني زوجة الصالحة أو ما الآخر، لا بأس بهذا ولا حرج إن شاء الله. نعم. وإذا دعا فله مثله، قال الملك الموكل آمين ولك بمثله، إذا دعا لأخي كما جاء به الحديث الشريف. نعم. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.